نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذا اليوم السبت 28 من شهر جماد الآخرة لسنة 1433 هجرية، الموافق 19 من شهر ماي 2012 ميلادية، يسرني أن ألتقي بإخوان لنا في مدينة زيرالدا التي نسأل الله تعالى أن يحفظها ويحفظ أهلها من كل سوء ومكروه، وأن يحييهم بالتوحيد والسنة. إنها فرصة طيبة لنلتقي حتى نتذاكر فيما يفتح الله تعالى به علينا من آيات الذكر الحكيم وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلمون أيها الإخوة أن الله تعالى خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونهانا عن الشرك وبين لنا خطورته، وأن الشرك محبط للعمل وأنه سبب الخسران في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري ومسلم. إن التوحيد هو أول واجب، وهو الواجب طول الحياة، وهو الواجب عند الممات. فيجب علينا أن نطهر عقيدتنا من الشرك صغيره وكبيره، ومن الرياء، ومن النفاق. كما يجب علينا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن نحسن أخلاقنا، فإن الخلق الحسن في دين الله له منزلة عظيمة، وهي ليست من الأمور الثانوية، بل الأخلاق شيء عظيم. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وبين عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. وللوصول إلى الأخلاق الحسنة واجتناب الأخلاق السيئة التي تفسد العمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قد يكون الإنسان يعمل أعمالا عظيمة من العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والصدقات وبذل المعروف والخيرات، لكنه بلسانه يذهب تلك الحسنات ويفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لذلك علينا أن نعرف أن الوصول إلى الأخلاق الحسنة، الطريق إليه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، هو عن طريق اللسان. من أصلح لسانه صلح أمره بإذن الله، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح أن كل صباح الأعضاء تكفر اللسان، وفي رواية تذكر اللسان، تقول له يا لسان إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لذلك علينا أن نتعلم كيف نقيد هذا اللسان ولا نعطي له الحرية. ليس معنى هذا أن لا نتكلم، لا، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لنا المنهج في هذا. ماذا قال؟ قال في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ما قالش اسكت اصمت، لا، فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان هناك خير تكلم، أما إذا كان شر لا تتكلم، أو لا تدري هو خير أو شر، أو هو في البداية خير لكن يوصلك إلى الفتنة والشر، فاصمت. لذا أحببت أن أنصح نفسي وإخواني، هذه الوجوه النيرة، إخواننا الطيبين، أن أنصحهم وأنصح نفسي في كيفية الكلام. نحن عندنا الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دين منظم ومنظم، نظم حياتنا في كل شيء، في آداب الجلوس، في آداب الطعام، في التجارة، في العبادة، في الأخلاق، كيف تتكلم، كيف تمشي، كيف تتعامل مع الوالدين، كيف تتعامل مع الصديق، مع العدو، كل شيء هذا موجود ومصفر والحمد لله مبين، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا نريد أن نتعلم كيف نتخاطب، كيف نتكلم، خاصة الآن، وهذا دائما أقوله بمناسبة دخول الصيف والجو يصبح دافئا، تكثر الجلسات وتكثر السهرات، بخلاف الشتاء، فصل الشتاء البرد يقل الجلسات والحرجات، لأن الإنسان يذهب إلى البيت يتدفأ، حتى إن الصلاة، صلاة العشاء، تجمع مع المغرب إذا كان هناك برد شديد جدا أو أمطار أو ثلوج أو غرسة إلى آخره. لكن في الصيف الإنسان قد لا يتحمل الجلوس في البيت، فيجلس خارج البيت مع أصحابه ويتجاذبون أطراف الحديث، فيكثر الكلام. فلا بد من أن نعرف كيف نتعامل بألسنتنا. فهناك آداب التخاطب. ما معنى التخاطب؟ التخاطب هو الكلام الذي يدور بينك وبين شخص آخر، مفيد أم غير مفيد، وأداته اللسان، طريق اللسان. واللسان أيها الإخوة عضو خطير وسلاح ذو حدين، تستطيع أن تستعمله في الخير، ويستطيع الإنسان أن ينساق وراءه ويسقط في الشر. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فقد وصف الله تعالى المؤمنين بالفلاح إذا اجتنبوا اللغو، وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذه الآية بالمناسبة في سورة الإسراء الآية 53. أتعلمون هذه الآية كانت أنها تخاطب المؤمنين في كيفية مخاطبة ليس بعضهم بعضا، لا، بل في كيفية مخاطبة الكفار. لما تقرأ ما قبل الآية هذه: فقل لعبادي يقولوا التي أحسن، ما قبلها كانت الآيات تتكلم في كيفية دعوة الكفار، فالكفار مع ذلك قال الله لك وقل لعبادي يقول التي أحسن، يعني حتى الكافر عند دعوته إياك أن يجرك الشيطان فلا تقل لهم حسنا. سبحان الله، فما بالك في الحديث بينك وبين أخيك المؤمن. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما معنى الآية؟ الآية معناها أن هناك ملك وظيفته ما هي؟ وظيفته أن ماذا يفعل؟ وظيفته أن يكتب ويراقب ويحصي ما يتلفظ به الإنسان. وقد حذر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آفات اللسان، وبين أهمية المحافظة على اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يلقي لها بالا، يظن أنها كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني يتكلم وخلاص. لا، انتبه، ممكن كلمة الإنسان يزل بها أي يسقط بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يعني ينزل إلى جهنم إلى مسافة بعيدة جدا في قعر جهنم. كلمة، كلمة واحدة ما يتبين فيها، معنى لا يتدبر فيها ولا يفكر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليها، كالقذف، القذف، قذف المؤمن أو قذف المؤمنة، المحصن والمحصنة، أو الكلمة عند السلطان والوشاية بالأبرياء مما فيه إضرار بالمسلم. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعمال الإسلام، أعمال صالحة، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، والصدقة برهان، والجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أرشده إلى أبواب الخير. ثم قال له في ختام الحديث يا معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله. ما معناها؟ يعني أتريد أن أبين لك عملا تحافظ على حسناتك بها، أنت تصلي وتزكي وتروح للحج وتعتمر وكذا وكذا، لكن قد تطير منك هذه الحسنات، تروح يأخذها غيرك، تريد أن تحافظ عليها؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام لسان نفسه وقال له املك عليك هذا، املك لسانك. فقال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما تقول ألسنتنا. كان معاذ رضي الله تعالى عنه يظن أن الإنسان يحاسب على العمل فقط، يعني إذا ضرب بيده ضرب بقدمه، أما اللسان لا تكلم ما تحاسب عليه. قال لا، قال له ثكيلتك أمك يا معاذ. هذه كلمة تقولها العرب لا يقصد منها حقيقة الدعاء، ولكن يقولونها من باب التنبيه والتأكيد. قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألباني رحمهم الله تعالى جميعا. قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار، يعني الذي يجعل الناس يسقطون في النار، وش هو؟ ما حصدته السيئات التي حصدوها بألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. رواه الترمذي وهو حديث حسن الإسناد. وقال عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني. أكثر الخطايا تاع الناس منين؟ ها هذا القطعة الصغيرة. ممكن الفرج، كثير من المسلمين الحمد لله، مش ممكن يعني، كثير من المسلمين الحمد لله لا يعصون الله بفروجهم، لكن اللسان يستسهل كثير من الناس. مسألة اللسان ولا يقيدون اللسان. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. رواه البخاري ومسلم. من يضمن لي ما بين لحييه، أي الفكين، إيش موجود بين الفكين؟ اللسان، ما يخرج منك وما يدخل في إلى بطنك عن طريق الفم من الطعام وإلى آخره. وما بين فخذي الفرج، لا يفعل به السيئات والقبائح والفواحش والمنكرات، أضمن له الجنة. يعني أضمن للرسول صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين، يضمن لك الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. رواه الترمذي وصححه الألباني. من صمت نجا، نجا في الصمت. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. هناك ناس شجعان، الناس يخافوه، يتلاقوا به لأنه يصرعه ويغلبه، لكن إنسان يغلبه بسبب لسانه، يعني ورط نفسه حتى قتل. فإذا مدام اللسان بهذه المثابة وهذه الخطورة، علينا أن نتعلم كيف نسيره لا أن هو يسيرنا. فهناك بعض الآداب نريد أن نستفيد منها إن شاء الله. فمن آداب التخاطب أيها الإخوة، بارك الله فيكم ووفقكم الله، أولا الكلام في الموضوع المفيد في الدين والدنيا والآخرة، وترك ما لا يفيد. يعني هذه النقطة الأولى، تكلم فيما يفيد في دينك أو دنياك أو آخر، مش لازم في الدين فقط، حتى في الدنيا مش مشكلة، ولكن فيما يفيد. واترك ما لا يفيد، اترك فضول الكلام، فضول يعني الكلام زايد لما فيش فايدة. وكذلك اترك الكلام الذي فيه فتنة وبلبلة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ما معنى ما لا يعنيه؟ ما لا يعنيه عنده عدة معاني. ما لا يعنيك أي ليس لك به اهتمام. لماذا؟ لأنه لا يفيدك لا في دينك ولا في دنياك. ليس يفيدك كذلك من معانيه أنك لا تستطيعه، لا تستطيع، أنت لن تصل إليه، ولو كان واجبا لكن لا تستطيع. لماذا الكلام فيه؟ اترك ما لا يعني وما لا قدرة لك عليه. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني، طيب نريد نتكلم في المفيد، بسم الله نتكلم في المفيد، لكن أدب ثاني أن تتكلم بعلم. إياك أن تتكلم بجهل بدون علم. مهم المشاركة، لا، بعض الوالدين يعلمون أبناءهم خاصة الذكور: اسمع يا بني، لما تكون المرجال بين، سكتش، اتكلم، مهم اتكلم. لا، تكلم بالمفيد وتكلم بعلم، واحذر الكلام بالجهل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع ولا تقل. ثالثا، تكلمنا في المفيد، نتكلم بعلم، نقدم الموضوع الأهم فالأهم للمخاطب. أنت تتكلم مع إنسان تقدم له الكلام الذي يفيده، والأهم فالأهم. إذن الآن إذا أخذنا مثلا قصص الأنبياء عليهم السلام، نأخذ مثلا قصة شعيب، ماذا قال لهم؟ قال شعيب لقومه، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بدأ بالتوحيد. قوم شعيب كانوا مشهورين بماذا؟ قال لهم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فعالج مسألة الشرك وأمرهم بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، ثم عالج المرض الذي فيهم. جئت إلى قوم مشهورين بالغضب، تدعوهم إلى التوحيد وتجيب لهم حديث لا تغضب. وبهذا فسر العلماء تنوع أجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائلين. يأتي بعض الناس يقول يا رسول الله أي الإسلام خير، فيقول له على مسألة، يأتيه آخر نفس السؤال يعطيه جواب آخر. قال العلماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب السائل على حسب ما يحتاج السائل، وهذا ينبغي أن نفعله. مثلا نذهب إلى عرس، فبعض الناس إذا رأوا عليك سمات العلم فيأخذون في سؤالك، فلا تجيب على كل سؤال، انظر الجمع هذا لماذا يحتاج. تجلست في المجلس وشفت الأحاديث تدور حول ماذا، تجيبهم على أو تكلمهم في الموضوع الذي أنت جئت إلى قرية مشهورة بالربا، قرية على الحدود تاع الوطن مشهورون بالتهريب، تكلمهم التهريب وأنه لا يجوز وأنه فيه مخالفة ولي الأمر إلى آخره. جئت إلى قوم في مكان مشهورين بالزراعة ويبيعون البساتين لأعوام، تقول لهم جيب لهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع معاومة، يعني أعوام يبيع الثمرة هي مازال ما لم تظهر، وهكذا. إذا كنت مثلا أمام رجل لا يصلي وهو حالق اللحية، فبماذا تبدأ بالأهم فالأهم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، أمره أن يبدأ معهم بالتوحيد. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن أطاعوك لذلك فأمرهم بالصلاة، إلى آخر الحديث الصحيح. رابعا، خاطب الناس على قدر عقولهم. مش كل شيء تقوله، هناك بعض المعلومات طلاب العلم هم الذين يعرفونها، فما تأتي إلى عامة الناس ما يفهمون ماذا تقول فتلقي عليهم كل شيء. يعني الآن أنت أستاذ تدرس في الابتدائي في المرحلة الابتدائية، هل تحدث الأطفال الذين في الابتدائية مثل ما تحدث طلاب الجامعة؟ نعم، قول أبدا. فكذلك في الدين، لهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري. ممكن تحدث الناس بأشياء ما تتحمله العقول يكون سببا في أن يكذبوا الآية أو يكذبوا الحديث، وهذا ليس من كتمان العلم، لا، هو هذا كتمان العلم عن غير أهله. بعض الناس يقول يا أخي أنا أخاف، النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. طيب هذا المسألة نشر العلم وكتمان العلم، كان غير هذا الحديث برك، ولا كان أحاديث كثيرة، كان أحاديث كثيرة. وهذا هو الفرق بين الفقيه وغير الفقيه. الفقيه ينظر إلى المسألة من خلال كل الأدلة. أما غير الفقيه ينظر إلى دليل دليلين ويترك أدلة كثيرة في الموضوع، فيقع في الخلط والخط. كما يمثل بعض إخواننا يقول: لو جاء إنسان إلى غرفة ووجد الباب مغلقا فنظر من ثقب الباب، كم يرى من شخص من ثقب الباب؟ كم يرى؟ واحد أو اثنين. يقول في البيت في هذه الغرفة يوجد خالد وعمر، نقول لا أخطأ، ويحلف. ولا تحلف يا أخي، اصبر قليلا، هيا نفتح لك الباب. لما فتح الباب وجد ما شاء الله خالد وعمر والزبير وحمزة وعلي و هذا هو الفرق. هذا المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما قال له: أتدري ما حق الله على العباد إلى آخره، ماذا قال له في آخر الحديث؟ يا رسول الله أنا أبشر الناس. قال: إذن يتكلوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أخبر معاذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على معاذ أن يتكل على هذا الحديث ويترك العمل. ولهذا جاء حديث آخر رواية أخرى في من كتم علما، قال عليه الصلاة والسلام: من كتم علما عن أهله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. كلمة عن أهله يعني عن من يستحقون، أما إذا كان من يستحقون. والشيء بالشيء يذكر، والشيء بالشيء يذكر. يحكي أحد المشايخ في بلاد الحرمين أن مشايخ مكة في القرن الثالث عشر أو الثاني عشر هجري أرادوا أن يطبعوا كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكان هذا الكتاب حجمه كبيرا، فنزعوا تقريبا ربع الكتاب لم يطبعوا. وش هو الربع الذي نزعوا؟ الكلام الشديد على أبي حنيفة، وهو كلام قاله علماء، قاله الإمام أحمد وغيره، كلام شديد على أخطاء الإمام أبي حنيفة نزعوا. فبعض الناس الذين لا يعرفون قالوا: هذا كتمان للعلم، لا بد أن ننشر العلم كما هو. لا، هذا هو العلم. قال: لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله صار إماما للمسلمين، فالآن لما تنشر هذا هل سيفترق المسلمون أم يجتمعون؟ وهذا الذي الآن يحدث مع بعض إخواننا السلفيين الذين دخلوا فيما يسميهم الجرح والتعديل، وأنا أسميه الجرح والتجريح، أو الغولات أو الغلو في التبديع والهجر. يتكلمون في شخص فتتفرق الأمة، هذا الكلام ليس من الشرع، هذا يخالف الشرع. كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ماذا قال؟ قال: إذا اختلف المسلمون في مسألة فتفرقوا إلى حزب إلى أحزاب وشيع، فالخلاف مما لا يجيزه الإسلام. يعني إذا اختلف المسلمون وافترق أهل السنة إلى وصاروا أحزاب وشيع وفرق يضلل بعضهم بعضا، هذا الخلاف لا يجوز، ينبغي تركه. أما إذا اختلفوا ولم يحدث بينهم تحزب ولا افتراق فهذا من الخلاف الجائز. اليوم ترون يتكلم شخص في زيد من أهل السنة وهو من أهل السنة، فبعضهم يصير مع زيد وبعضهم ضد حزب ضد زيد فيفترقون، بينما العلماء الذين يتكلمون بعلم وفقه لما يتكلموا في شخص ذلك الشخص يذهب إن لم يريد أن يتوب، والأمة تبقى مجتمعة. على سبيل المثال الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم في عبد الرحيم الطحان السوري، ولما تكلم في عبد الرحمن عبد الخالق المصري، ما السلفيون لم يتحزبوا، بالعكس زادوا تمسكوا واجتنبوا هذين الرجلين خاصة في ما أخطأوا أو أخطأ فيه هذا. أما اليوم لا، يقول لك لازم تترك فلان ولازم تهجر فلان. فأقول لهم يا أخواني هاي سيدي راكو هجرتوه هذا، وهو من أهل السنة عنده أخطاء عندك، لكن لم يصل إلى أن يخرج من أهل السنة، هاكو هجرتوه، هل الشباب اجتمعوا ولا صرتم أحزابا؟ هذا كما قال لبعض الآن لازم تبين رأيك في الشيخ فلان داعي مشهور عندنا في الجزائر، ولازم تدير كما أنا نديره. قلتم يا إخواني قلتم مثل هذا الكلام، الآن أنتم هاجرتم وحذرتم منه شباب، هل شباب اجتمعوا ولا افترقوا؟ يعني شباب السلفي قصدي، هذا المقصود. فإذا لابد أن نخاطب الناس بما يعقلون. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. مثل أحد الإخوة جاء إلى ناس في المسجد عامة، الفلاح والطبيب والسمكري طولي يعني، والسباك، شكون السباك؟ طرومبي، وطالب في الثانوية وطالب في الابتدائية، المسجد تعرفون ما شاء الله مسلمون يأتون يصلون. فقام بعض إخواننا ممن ما عنده هذه الحكمة قال: يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في درس، قال يعني نقتدوا غير أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. قال الناس كيف هذا؟ وعثمان وعلي كيف هذا؟ المهم قالوا ما ردوا اسكت، هذا خطأ، ينبغي إذا تكلمت هذا تبين ما معناه وترشد إلى الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيها تفصيل في قضية الترجيح، كيف إذا اختلف الصحابة كيف يرجح العلماء. خامسا من الآداب استخدام الكلمات الرقيقة المؤدية للغرض. استخدم الكلمات الرقيقة، لا تستخدم الكلمات الخشنة، يعني تستطيع أن تصل إلى مقصودك بكلمة خشنة كلمة حسنة. لماذا تختار الخشنة؟ اختار اللينة الهينة، واترك مخاطبة الناس بالشر. مثلا عند المثال، عند المثال في التخويف استعمل ضمير الغيبة، وعند المثال على البشارة استعمل ضمير المخاطب. مثال تقول له مثلا: أنت إذا تزوجت ويكون لك كذا وكذا، تقول أنت، أنت إذا رزقك الله ببيت واسع، أنت إذا دخلت الجنة، هكذا تخاطب حاجة المليحة تخاطبه أنت، لكن بالشر بتقولوش أنت. مثلا قل احنا في الإسلام كي يحكموك شربت الخمر يضربوك 80 جلدة، لو كان يحكموك زنيت مثلا تقول لك ما نزنيش أنا سيدي، أوه ضربي المثال أنا بالشر. بزاف الناس يستعملوا هذه، يقول له أنت في الإسلام كي يحكموك درت كذا يطيحوا عليك. لا تقول لي أنا يا أخي ما نديش أنا هذا الحمد لله. الخطاب بالخير قول أنت، الخطاب بالشر ماذا؟ وهذا نتعلمه من الآداب. الله تعالى لما يتكلم يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن بقاش وأنا المعذب، وأن عذابي هو العذاب الأليم. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، ها؟ ما قالش وإذا أمرضني، إيش قال؟ من الذي يمرض؟ الله. لكن ما قالش وإذا مرضت فهو يشفي، هكذا. إذا نستعمل في الكلام نستعمل كلمات الطيبة. سادسا، كن واضحا في عباراتك وخاصة في أثناء الدعوة إلى الله، واجتنب التعمية والإلغاز. الألغاز كاين بعض الناس يهضروا بالمعاني، يقول كل ما تهضر بالمعاني راك وليد البلاد. غلط. كاين بعض الناس يتكلم لك بالمعاني، لا تهضرني بالمعاني يا أخي، وضح، خليك واضح. حنا ما في حرب باش تهضر لي بالمعاني باش العدو ما ياخذش الأسرار. لا راه ما في سلم والحمد لله. كاين ناس هكذا تربوا في المجتمع تاعهم ولا في الحومة تاعهم على الكلام بالألغاز. لا تكلم بالألغاز، تكلم بوضوح، اترك التعمية. قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني الواضح الظاهر المفهوم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى الغمز بالعين لا تستعمل إلا في الحرب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغمز حتى في الحرب، ما عنده. سابعا، أعد الحديث وكرره عند الحاجة. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري وغيره. مثال لما أعاد الكلام لما قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لماذا قالوا ليته سكت؟ هل عياوا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أتمنوا سكوته؟ لماذا؟ شفقة عليه، لأنه رأوه تألم. إن شهادة الزور صح تؤلم الإنسان، يكون لباس عليه يشاهد الناس فيه زور تتغير حياته، يروح له أمواله، صح ولا لا؟ فتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم تألموا لتألمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعاد الحديث هنا ثلاثا أو أكثر من ثلاث. بعض الناس ما تقول يا أخي أنا ما سمعتك أعيد، يقولك معاودة في طعام. غلط. بعض الأساتذة مثلا مع طلابه أو تلامذته يلقي عليهم إملاء، ذهب عمر إلى المسجد. نعم يا شيخ واش قول؟ غلط، ما نعاودش كلمة واحدة. غلط، أعيد، ما سمعش، ما انتبهش. ثامنا، أن يكون الكلام مرتلا ومترصلا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان في كلامه صلى الله عليه وسلم ترتيل. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع الصغير الألباني. كان في كلامه ترتيل. ما معنى الترتيل؟ أي تمهل مع تبيين الحروف. الآن تسمعون مثلا هؤلاء الصحفيين الذين يتكلمون في الأخبار فيسرعون، خاصة المغاربة بخلاف المشارقة. المشارقة تجد عندهم هذا الأمر، خاصة السعودية. استقبل اليوم الملك كذا وكذا، افتتح مشروع. أما الصحفيون المغاربة إلا ما رحم ربي، استقبل اليوم الرئيس كذا وكذا، من أخذوها؟ من الفرنسيين، والفرنسيون يستعجلون. هذا ليس من السنة. فالإنسان يتكلم بتمهل وترسل حتى يفهم حديثه. تاسعا، ترك التعالي على الناس في الخطاب ومدح النفس. بعض الناس إذا تكلم سبحان الله كأنه هو الماسك السماء، لو أزاح يده سقطت علينا. هو الماسك الدعوة، لو كان يموت هو الإسلام يروح. ويمدح نفسه ويمدح زوجته. بعض الشباب الذين يتزوجون يتزوجوا ولكن لا يتعلمون أحكام الزواج وأحكام الأسرار. فتجد بعض الشباب يجلس زوجتي أحسن طيابة للحلوى وللبكبوكة في زيرالدا. خلاص يا أخي، يمدح أولاده، أولادي يفهمونها وهي طائرة، وأولادي كذا وأولادي كذا. وخطأ هذا خاصة في أثناء الدروس العلمية. بعض الدعاة يتكلم على زوجتي قالت لي وأولادي قلت لهم، ليش تخلي زوجتك تعرف؟ سبحان الله. والشيء بشيء يذكر. كذلك أننا نحن بسبب حبنا لبعض المشايخ فنريد أن نعرف تفصيلات التفصيلات عن حياتهم، هذا خطأ. الشيخ يحب الزيتون الأخضر، الشيخ يحب الجبنة اللي فيها كذا وكذا، الشيخ يحب السيارة الفلانية وهو يسرع كذا ويفعل كذا، غلط. لا تتعلم من سيرة الشيخ إلا ما له علاقة بالدين بالشرع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم معلش تعلم تفصيل حياته، لأنه حتى الأمور الجبلية اللي يديرها ما يختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الخير والأفضل. فبعض الشباب من غلوهم بأستاذه يقلده حتى في سعلته، الشيخ يسأل بطريقة معينة هو ثاني كي يدير الدرس يسأل كما كان يسأل الشيخ، الشيخ أصبح عالما باستعلتي أم بالعلمي. ها يعني قال والله أنا نحب نلبس الطاقية يقولون سوا بالطريقة اللي يلبسها الشيخ، أنت ما عندك شخصية، أنت واسمك عمر والشيخ واسمه زيد، زيد غير عمر، واضح هذا ولا لا؟ هذا من الغلو. والله الشيخ يحب لتاي لتاي من نوعية كذا، ايه لتاي دخلني في الأمور، يحب لتاي ولا القهوة ولا الجازوز وش دخلني أنا. لكن الشيخ جزاه الله خير أرشدنا إلى سنة مهجورة وقال كذا، نعم هذه كلمه فيها. إذن ترك التعالي عن الناس. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه البخاري رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه، رواه مسلم. تواضع. مرة أحد العوام عمي حب الخير حضر مجلسا لبعض الدعاة، والدعاة هادو ما شاء الله جلسوا باش يتكلموا في هموم الأمة، فبيعود يتكلموا في هموم الأمة كل واحد بدأ يمعني على الآخر ويعطيه بصاروخ أرض أرض. علاه يا أخي؟ يقول أنا لما كنت ندرس العلم بعض الناس لهم هنا كانوا يلعبوا في البي في الحومة تاعهم، والآخر أنا والحمد لله 50 سنة دعوة، بعض الناس البارح برك تخرجوا من الجامعة. فهذا العام يتقلق نار أراد يبكي، قال يا جماعة تريدون أن نجيب لكم ميداليات ذهبية؟ شو الكلام هذا؟ هذه كنا نراها في رؤساء العرب لما يديروا اجتماع، رؤساء العرب لما يجتمعوا على جل الأمة العربية كل واحد يسب له، شفتوهم ولا مشتوهم؟ أنت عامين لكذا والآخرين نضلوا لا أنت لي عامين، لا حول ولا قوة. كنا نظن أن هذا في الرؤساء والحكام الذين ما عندهم ضوابط إلا من رحم ربي. انتقل هذا المرض إلى بعض الدعاة بعض المشايخ، إذا جلسوا كل واحد يضرب الثاني، ماذا؟ التعالي تواضع يا أخي، لا تمدح نفسك. متى يجوز مدح النفس؟ عند الحاجة، عند الحاجة. إذا رأيت أن إذا لم تمدح نفسك ولم تبين حقيقتك الناس ممكن ما يعرفوش قدرك، ممكن مثلا. ولي الأمر قال لقد افتتحنا مناصب للشغل للإمامة، من عنده شروط كذا كذا كذا يأتي. فأنت تذهب عند المديرية المعنية السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا أخي أنا أريد أن أتوظف إماما حتى أبلغ كلمة ربي. قلت أنت طيب ما هي مؤهلاتك؟ أقول لا أنا متواضع لا أقول مؤهلاتي. يقول لك روح أنا لازم تقول أنا فلان درست عند الشيخ فلان 5 سنوات وزكاني الشيخ فلان. نعم هذه للحاجة ولا لا؟ أما في كل مجلس أنا زكاني الشيخ هاي تزكية لماذا؟ هذا غلط. لا تتعالى على الناس كما فعل يوسف عليه السلام. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما يعرفون فقال أنا حفيظ عليم يعني في هذا أصلح لهذا المنصب هذا هو صح. كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه لما حاصره الخوارج فأطل عليهم من السطح وقال لهم أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال فصدقوه بما قال رواه البخاري. هنا بين لأنه أرادوا قتله وظنوه أنه ارتد عن الإسلام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة كيف تقتلونني؟ هذا للحال. أما في كل مجلس أنا حفرت البئر أنا فعلت أنا لا أنا درست عند الشيخ فلان أنا كذا أنا كذا هذا غلط غلط كبير. هذه 10 مراعاة مناسبات الكلام. فلكل مقام مقال. لا تتكلم في مناسبة الزواج عن الموت أو الطلاق. يعني ذهبت إلى الزواج ما شاء الله قال لك العريس أو العروس قال لك ألقي علينا كلمة وموش لازم كلمة ثانية لكن عاون نرجع لها ذكروني يا شيخ ألقي علينا كلمة تفيد بها الحاضرين. طيب معليش تفضل. الناس فرحانين لا الموت عذاب القبر القبر أو يتكلم عن الطلاق أحكام الطلاق. قلت يا أخو مازال ما تزوجت خليني نتزوج قبل. تتكلم بالمناسبة مثلا في جنازة لا تتكلم عن الزواج. في جنازة جات مناسبة ما تتكلم عن الزواج وهكذا. إذن لكل مقام مقال. كما قلت لكم ليس شرطا أنه في كل مناسبة زواج لازم نديروا كلمة لا نتناول الطعام ونمشي لكن إن كان هناك حاجة نديروا كلمة صح. هذا واحد. ثانيا كاين مناسبة وكاين حاجة كاين مثلا 5 من المشايخ جاوا لازم قاعد يتكلموا أنا لازم قاعد مش ما يزعفوش الشيخ ألف دير لنا كلمة تاع ربع ساعة نص ساعة تربح هيا خلاص. لا الشيخ فلان ومن بعد الشيخ فلان حتى 12 الليل لماذا؟ بدون حاجة خلاص ترك. كذلك تنبيه ثالث وهو بعض الشباب إذا دار مناسبة زواج يتصل من بعيد مثلا من مسافة بعيدة 500 كيلومتر على مثلا العاصمة. السلام عليكم يا شيخ أنا فلان أهلا وسهلا أنا الذي دائما أسألك وكذا. طيب يا شيخ أنا إن شاء الله عندنا مناسبة سأتزوج يشرفنا أن تحضر. الشيخ قد يعتذر مسافة بعيدة وقد يحضر. لما يحضر وش يقولوا له الشباب؟ يا شيخ عندنا اختلافات وخلافات بين الشباب ندى بنا حل لنا المشكلة واختاش في مناسبة لو كان ينوضوا يتضربوا بالكراسة والإصرار. حضرنا عرفت أحد الإخوة أحد المشايخ الله يهديه اتكلم على الشيخ فلان يحضر فيا وهذا كذاب قريب نادوا ضربوا بالدبزة أنا هرب نط رحت رقد وقالوا لي على قلت لهم أنا كنت راقد أنا رحت نرقد أنا ما من مسافة بعيدة ما قدش نولي للدار. يتكلم على الخلافات للداعية الفلاني وانا ما نستعرفش به وهذاك يكذب وكذا. العريس واش دار مسكين؟ شفته ناض هرب، قال على الاقل انا نضب دبزان كنا مع مرتي. سبحان الله العظيم، هذا هو. فاذا بارك الله فيكم، مناسبة الزواج ما تتكلم على خلافات. حبيت الخلافات تحلها متى؟ ديلها جلسة خاصة مش في مناسبة الزواج، هذا هو. طيب، ثاني عشر، مراعاة مناسبات الأوقات والأماكن. شهر رمضان تتكلم في الصيام، أشهر الحج تتكلم في الحج، خاصة الأئمة إمام باش تتكون مليح وتتعلم. لما تجي مناسبة تعلم أحكام المناسبات، ما شاء الله تترسخ المعلومات عندك. حتى لو لم تكن إماما، أنت مع إخوانك تتذاكرون، قال احنا رانا ندرس صحيح البخاري. طيب، جاء شهر رمضان، إذا قدرنا نستمر صحيح ونزيد حلقة لدراسة أحكام الصيام، فوائد الصيام، الحج، وهكذا نستفيد. ثالث عشر، غض الصوت وعدم رفعه إلا بقدر الحاجة. قال تعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير هذه الآية: لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك بلا فائدة. رابع عشر، ترك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه البيهقي وغيره، وهو حديث صحيح. الفحش، حتى لو جاء بعض الكلام عن بعض السلف فيه شدة ما استعمل، كما قال بعض سلفنا الصالح من أتباع التابعين: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد به، وإذا جاءك الرأي فقل عليه. ما تستعمل. بعض الدعاة هذا يقول فلان، الدعاة فلان نقول عليهم أنا. غلط، هذا غلط. أنت داعي إلى الله، لا تقول الكلام أنا نقول عليهم. أنت يجب عليك أن تكون قدوة في الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش أن تتكلم عن النجاسات بصراحة، وكذلك البذاءة. والفحش هو طيح الكلام. كان بعض الناس يطيح، حتى يتكلم يطيح. يو بالله أخي، هذا خطأ، خطأ. ومع الأسف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا من دلائل النبوة، أنه من علامات الساعة ظهور الفحش والتفاحش. شوف الآن تمشي في الشارع ما تستطيع تمشي مع أبيك مع أمك تسمع الفحش، بل الفحش يأتي ويدخل إلى البيت. أحيانا تكون جالس مع أبيك تدخل كلمة من الشارع تعطيح الكلام، حتى أنت ماذا تفعل؟ تهرب. حسبنا الله ونعم الوكيل. الفحش والتفاحش من باب أولى، الملتزمون والدعاة إلى الله يكونون على قدر كبير من الأخلاق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن الفحش في الرد على اليهود. الله أكبر. لما دخل بعض اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالوا له: سلام عليك. فقال: وعليكم. فعائشة سمعتهم من وراء حجاب، ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه أو ما فهم كلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان فطنا ذكيا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم. هي قالت لهم: وعليكم السلام واللعنة والغضب، وفي رواية: إخوان القردة والخنازير. لما خرجوا لم يعنفها أمامهم. هذه ثاني فيها حكمة، انتبهوا. ما هي الحكمة؟ إياك أن تشمت الأعداء فينا. بعض الناس يتكلم على خاوته أمام الكفار، لا، ما تشمتش فينا الأعداء، رغم هو كان فيها أصحاب الجرح والتجريح في الإنترنت، شيخ فلان مرجي، شيخ فلان كذا، في أمور اختلفوا ما مرجي ولا حاجة، خلاف من الخلافات الجائزة. يشمت فينا الأمريكان والأوروبيين من الكفار. هذا غلط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعنفها أمام حتى خرجوا فقال لا يا عائشة إن الله يبغض أو إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ليش قالت هي؟ ألم تدافع عن رسول الله؟ لكن الدفاع ما يكون شيء. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمع ما قلت؟ قلت وعليكم يستجاب لي أو لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هم كي يدعوا علينا بما يستجاب لهم. طيب خامس عشر ترك الجدال، ترك الجدال والخلاف والمغالبة. ما تكاد تجلس بين اثنين ما يخا ما ما ما يوافقوش، لازم عن زول أو طارق يقول لك أنا عقلي وين نديره أنا يا. عقلك يديره يا أخي، ما قلت لكش ألغي عقلك، لكن لا تجادل، وإذا جادلت كون بالحكمة. وليس من الضروري أن تجيب على كل سؤال، بعض الناس يجاوب لازم يجاوب. لا، قرأت مؤخرا كلاما لبعض علمائنا السابقين رحمه الله تعالى، قال ليس من الضروري أن العالم يعلم كل شيء، هناك أشياء تعلمها بدون تفصيل بالإجمال خلاص يلا هذا هو. فليس من الضروري أن تجيب على كل سؤال ولا أن تدقق في كل كلمة، بل إن من حسن الخلق التغافل. أحيانا تكون جالس مع بعض الناس مع التلاميذ، مثل أحد الأساتذة مع تلامذته في القسم الدراسي غضب وقال يا طلاب أنا أنذركم، أنا أكلمكم بالحسنى، الحصة الآن والثانوية وكذا، أنا أكلمكم بالحسنى، لما أكون أتكلم لا تشوشوا علينا، ومن لم يسمع فقد أعذر من أنظر وسأعاقبه. أحد الطلبة قدامه قال له ما تقدرش يا شيخ، هو الشيخ سمعه، ماذا فعل؟ تغافل، لأنه هو أصلا غضبان والجو مشحون، يزيد فتنة، فتغافل عنه. التغافل خلق عظيم. قال بعض السلف جميع التعامل في مكيال، ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. يعني ثلث كن فاطن باش ما يلعبوش الناس عليك، كنش بهلول، لا باش ما يضع يعني ما يكلخولكش الناس، ما يخدعوكش. ولكن كاين أشياء لا تدقق في كل شيء. مثلا أنت تمشي في الشارع وجدت أربعة خمسة من السفهاء جالسين عندهم وقت، فمريت فقال له شوف شوف أبو لحية، شوف أو جابوا لحية، ها شوف الدير، شوف ششيت وكذا وكذا، من قلت كل اللي قال هاي منا ولول هذاك ما سمعت، روح لا تدقق. مثلا أنت كنت تمشي في الشارع فرأيت شخصا يحترمك ولا تعرف أنه يدخن، فرأيته يدخن، فهو لما رأك أخفى السيجارة، أخفاها، فما تقوله دار دار دار شوف غريه أنا، ما دام أخفاها خليه وانصحه بالكلام الطيب. هذا التغافل، سمى التغافل. إذا لا تدقق في كل شيء. مثلا كنت تتناقش مع إنسان فنقاش علمي رزين، واحد منهم غضب وتجاوز الحدود، فقلت له ما فهمت الكلمة هذه أعيدها علي، فهو وش قال؟ بينه وبين نفسه أيضا قال سبحان الله، احنا نتكلموا مع الجدران ولا ما تمدوه وش قلت؟ ها جدران، لا خلي فوتها. فبعضنا تقول الجدران هذه نتناقشوا فيها، اي يجيب ساعة واحدة اخرى، لا فوتها. هذا هو. طيب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخاصم، رواه البخاري ومسلم. الألد الخاصم يعني يدقق في كل شيء والخاصم ويجادل. كما ترون اليوم وتسمعون المناقشات في القنوات بدون آداب بدون أخلاق. هذا يتكلم وهذا يتكلم، كيف راح نفهم؟ بدون علم بدون ضوابط. ويجيبوا لهم هذاك الصحافي اللي في الوسط شيطان شيطان، بل إن بعضهم مشهور مشهور بالشيطانة. مرة حكى لي بعض الناس، أنا ما رأيت هذه الحصة، حكى لي بعض الناس جاب اثنين يتناقشوا، فماذا فعل هذا الشيطان المحرش؟ قال سمعت ماذا قال هذا؟ رد عليه قال، فقال له يا فلان نحن متفاهمين. قال كيف متفاهمين؟ لا لا مش متفاهمين. رد عليه قال أنا متفاهمين. قال لا لا مش متفاهمين. فإنسان انتبه انتبه إلى مثل هذه الأمور، لا تجادل، وإذا جادلت جادل بالتي هي أحسن. وأحيانا تجادل وترى أن الحق معك والصواب معك، ولكن ترى أن السكوت أفضل، عندك أجر عظيم على هذا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء يعني الجدال، تترك المراء الجدال وأنت على صواب، لأنك ترى ما فيش فائدة ما فيش فائدة. ربي يعطي لك بيت في ربض الجنة، يعني في ضواحي الجنة، الربض هو الضواحي. ثم قال وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم هنا باش يبين لنا خطورة، يبين لنا خطورة الجدال. قال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع. إذا شفت الناس كثروا من النقاشات والجدل عرف باللي راهم على ضلال. الجدل يستعمل للحاجة وبشروط. عندنا الآية وش يقول ربي في آخر سورة النحل؟ ادعو إلى سبيل ربك. الجدال للحاجة. قال تعالى في آخر سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. لماذا قال وبالجدال؟ لماذا لم يقل وبالجدال؟ قال العلماء ذكر الحكمة في الحكمة والموعظة بالمصدر يعني دائما، وجادلهم ذكره بالفعل أي للحاجة. شفتوا؟ فما تكاد تجلس في مجلس إلا وجدال. لماذا؟ لماذا؟ فإن كان ولا بد اذكر يعني جادل بالذي أحسن وبشروط. وقد وفقني الله تعالى وكتبت رسالة بعنوان آداب الحوار، كيف الإنسان يناقش ويتناقش ومتى يناقش. طيب سادس عشر، عندما تتكلم استعمل طريق الإقناع، وهي طريقة العقلاء والفضلاء. يعني ما تكلم ما تقولش هذا رأيي وغالو ما ناقشني. قال يا أخي أنا ما أقنعتني والو، خذ بكلامي. لا، هذا إبراهيم عليه السلام والأنبياء كانوا لما يتكلموا مع أقوامهم يقنعونهم. قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إقناع. الرب ما يغيب، الرب دائما حي لا يموت. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هكذا يعني تتكلم مع جدتك التي تقول يا سيدي فلان، تعتقد في الأولياء بسبب مشايخ السوء الذين لبسوا عليهم، فتقولها شرك. لما ادعى سيدي عبد القادر شرك، ومن أشرك ومات مشركا دخل النار، وين الإقناع؟ قلنا يا جدتي، الله تعالى هو الذي خلقك. نعم ربي هو صح، هذي يقولون هو ربي هو صح، هذي يقولون. طيب طيب، ربي سبحانه وتعالى خلقك وحده ولا استعان بغيره لما خلقك؟ هل قال الله لسي عبد القادر يخلق رأسك والله يخلق باقي جسمك؟ قلت لا، الله خلقني بجميع جسمي وروحي. يقولها فما دام هكذا، الله تعالى لما خلقك لم يستعن بغيره، فلماذا تطلبين من سيدي عبد القادر أو سيدي فلان أو سيدي فلان إقناع؟ قل له يا جدي، لو أن ابنك الذي ربيته وعلمته وأطعمته حتى صار رجلا وصار يعمل، أول ما أخذ الراتب الخلصة الأولى أخذها إلى الجار، قال يا جار خذ ملك الله، تغضب أنت؟ طبعا أغضب، كيف أنا ولدت أنا ربيت أنا أطعمت، روح يعطيني المال يعطيني لي. أقول سبحان الله ولله المثل الأعلى، أنت فقط ولدته، الله خلقك ورزقك، تترك الله وتذهب تطلب من سيدي فلان؟ إقناع. هكذا لما النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بالتبليغ العام، صعد على الصفا ونادى، ثم قال لقريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقنعهم لما جاءه ذلك الشاب الذي قال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا، يعني أعطي له رخصة تاع الزنا كما يفعل الآن بعض الحكام الظالمين الذين يوقعون الرخصة لبعض النساء لممارسة الزنا مع الأسف. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الشاب؟ أراد بعض الصحابة أن يضربوه، فقال دعوه اقترب، فاقترب وجلس وقال له أتحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال كل الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل ذلك يقول لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والناس لا يحبونه لهؤلاء. هذا الحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح. شوف الإقناع هكذا. سابع عشر، منادات الشخص بأحب الأسماء إليه. قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لما تكون تتكلم مع إنسان قول أسمع أنت لما تفهمش واش راسك حجر ولا واش غلط، احترم الناس حتى ابنك احترمه، حتى إذا أردت أن تزجره ازجره بما لا يحطم شخصيته، ازجره بالكلام الذي ممكن فيه قساوة ولكن فيه تربية، فيه تربية. ثامن عشر، إذا كنت في مجلس فيه الصغار والكبار، الصغير لا يسبق الكبير بالكلام إلا بإذنه، إلا بإذنه. فابن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يتكلم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم سؤالا وعرف الجواب، لكن رأى أبا بكر وعمر لم يتكلم فسكت. لما خرجوا من المجلس قال يا أبي، قال لأبيه عمر رضي الله عنه يا أبتي لقد عرفت الجواب. قال ما منعك أن تجيب؟ قال رأيت أبا بكر ورأيتك ما تكلمتما فما تكلمت. فعمر تمنى أن يكون تكلم ابن عمر على باش يدعيله النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والبركة. هذا من الآداب. تاسع عشر، الإعراض عن الجاهلين والحذر من الوقوع في استفزازهم. أحيانا تكون مع جاهل يستفزك فأنت أعرض عنه. مثلا كنت مع إنسان يظهر عليه الجلد والعداوة وما فيش فايدة، فيقول لك مثلا كلام جارح، فترى أن لو أجبته ستزيد المشكلة تركه. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال بعض العلماء فائدة في هذه الكلمة خذ العفو، أنت لما تعفو أعطيت العفو أو أخذت العفو؟ أنت أعطيت، لماذا قال خذ؟ فيها فائدة عظيمة هنا ذكرها لي بعض المشايخ. شو الفائدة؟ خذ العفو، قال إذا عفوت أنت تأخذ الخير لنفسك، تأخذ الصحة والراحة والحسنات. تشوف التعبير سبحان الله العظيم، كلام الله دقيق. خذ العفو، أنت إذا عفوت أخذت لنفسك الخير. نعم. وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. احذر أن يحملك الذين لا يوقنون على أن تستفز. لا تستفز، اثبت هكذا. لما بدأ الخوارج يتكلمون في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قبل أن يخرجوا عليه بالسيف، مرة دخل علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين وهو خير الناس في ذلك الزمان في وقته بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فذلك الوقت كان هو أخير الناس في ذلك الوقت. دخل ليصلي بالناس فناداه أحد الذين بدأوا يتلوثون بفكر الخوارج، فقال له لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. شوف استفزازها عن صلاة أقيمت، فتنة بدأت. فعلي بن أبي طالب لم يجيبه لكن أجابه بهذه الآية، قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هكذا موسى عليه السلام لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا قالوا له؟ قالوا أتتخذنا هزوا. ماذا قال؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الذين يستهزئون بأحكام الله. هذا هو. فإذا أيها الإخوة، التخاطب وتقييد اللسان بشرع الرحمن هذا أمر واجب، علينا أن نتذكر هذا الأمر جيدا وأن ندرب أنفسنا. هذا يحتاج إلى تدريب. بعض الناس يقول يا شيخ والله ذكرت أحكاما وشروطا صعبة، لكنها يسيرة على من يسرها الله عليه، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. فالإنسان يدرب نفسه ويدعو الله تعالى أن يحسن أخلاقه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وكان يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، يعني الأمراض والأهواء والأخلاق. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هذه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو ويقول في هذا الدعاء. فالإنسان يدعو الله ويدرب نفسه على الأخلاق الحسنة ويخالط الناس الصالحين حتى يتصف بأخلاقهم وصفاتهم، ويقرأ صفات الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يرافقون هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله الآن عنده سؤال أو ملاحظة أو إضافة في الموضوع فليتفضل. فإذا أنهينا الكلام في الموضوع نأخذ أسئلة خارج الموضوع لكن مما يفيد، أما الأسئلة التي لا تفيد لا تتعب نفسك وتلقيها. تفضل. نعم. هل يقول العفو ما أهل البدع والحزبية؟ العفو؟ نعم. سمعتم السؤال؟ يقول الأخ هل نعفو عن المبتدعة وعن المتحزبين؟ فنقول الأصل هو العفو، ولكن استعمال الشدة التي تأتي بالفائدة وتقوي السنة وتحذر من البدع والمبتدعين، فإذا كان الشدة تأتي بذلك لفعلها، وإلا الأصل هو اللين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستعمل الشدة فقط، بل كان يستعمل اللين والشدة، وكان يستعمل الهجر ويستعمل التأليف، يعني يتألف بعض الناس. هذا في المبتدعين الحقيقيين، وليس في أخيك السني الذي أخطأ فنظن أنه صار مبتدعا. لا، وقع في بدعة، ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعا. متى يخرج الإنسان من السنة؟ أولا الجواب على هذا، قبل الجواب على هذا السؤال، أولا قال الإمام أحمد رحمه الله إخراج الرجل من السنة شديد، ليس كما يفعل اليوم الغلاة. إخراج السني من السنة من أسهل ما يكون. لا. ثانيا متى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خالف أصلا من أصول السنة، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكما قال الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهما، خالف أصلا، يعني صار يكفر المسلم بالكبيرة، صار لا يرى الصلاة خلف أئمة الجور، صار يرى الخروج على أئمة الجور بسبب جورهم، فهذا خالف أصلا من أصول السنة، فهذا صار مبتدعا. أما علماء حكموا على شخص أنه مبتدع، وعلماء آخرون من أهل السنة قالوا لا هذا ليس مبتدعا، فاختلف العلماء، فأنت مشيت مع فريق دون فريق، فهذا من الخلاف الجائز، هذا ليس نقول ألحقه به، لا، هذه المسألة. فإذا الأصل هو اللين، وأنا أنصح بالاستماع إلى شريط للشيخ الألباني رحمه الله، هل السلفيون متشددون، جاب هذا الكلام، الأصل هو الرفق، أصل اللين، وأما الشدة فنستعملها للحاجة، وبشرط أن تأتي بالنتيجة المرضية. هذا هو، والله أعلم. في قدر. نعم شيخ، ما تنصحونني بقابة كما سميتهم الغلات، غلات الجرح والتبديع والهجر؟ نعم تنصحونني بقابلهم شيخ. نعم، هذا سؤال مهم. يقول الأخ كيف نتعامل مع غلاة التجريح والتبديع؟ يا إن كان هؤلاء الغلاة من العلماء، ممكن عالم وما فيه غلو، من الذين يدرسون في الجامعة أو في مسجده أو خطيب أو في مكتبته أو في مجالس خاصة أو عامة أو يكتب كتبا، هل نجلس معه نستفيد معه؟ نحن نتعامل مع هؤلاء بالعدل بخلافهم، هم ماذا يقولون عنا؟ أبو سعيد لا تسمع له، فاش ما نسمع لهش؟ في ماذا؟ كلش، حتى لو تكلم على الوضوء، حتى لو تكلم على الوضوء، هذا أقوله، لكن نحن ما نعاملهم بالمثل. نقول إن كان هؤلاء عندهم علم تستفيد منهم، العلم المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفيد، إلا أنهم أحيانا يأخذهم الهواء الريح تاع الغلو، فيبدأوا يتكلموا بدون علم ويخبطون في هذه المسائل، فأنت لا تسمع له في هذا ولا تأخذ منه هذا، خاصة إذا أحسست أنه من كلام الأقران. تعلمون هذه مسألة كثير من شبابنا ما يعرفها، كلام الأقران يطوى ولا يروى، فإن الغالب الأقران يتحاسدوا بيناتهم، أو ما كانش حسد، كاين تأويل، كاين غضب، كاين لم يبلغ كما ينبغي فتسرع، فهذا الكلام ما نسمع. كلام الأقران. مش كما يديروا الشباب اليوم يسمع كلمة فيطير بها، وخاصة مع الوسائل الحديثة اللي هي هذا الشبك، الشبكة العنكبوت، مش العنكبوت، القرنيط هذا، فينشرون ينشرون. انت في زيرالدا تعرف ماذا جرى في غابة من غابات اليمن، سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ فكلام الأقران يطوى ولا يروى. هذا من أهل السنة والجماعة ونستفيد منه، وهذا من أهل السنة والجماعة ونستفيد منه، كلام هكذا فيه تحس باللي فيه. قل ندعو لهم بالخير. طيب، فإذا كان هذا الشيخ نستفيد منه العلم، فتاوى طيبة ما شاء الله وتحصيل، إلا أنه عنده هذا الجانب، هذا لبس عليه أو غرر به أو كذا كذا، فنحن ما نأخذ. إن كان المجلس قال آخر سؤال وبدأ يتكلم، فنحاول نذهب، أو إذا رأينا أن ذهابنا سيحدث فتنة معلش نبقى. ماذا نفعل؟ عندي كراس أو دفتر وراجع الدرس حتى ما أسمع. وأما إذا سمعت فالكلام هذاك بغير حق يدخل من أذن ويخرج من أخرى، والأفضل ما يدخل، حط هنا غير باب، تضرب الكلمة وتروح. هذا. أما إذا كان هذا الشخص ديدنه ماذا؟ منشار كهربائي، ما يترك أحد، ما يستعد، ممكن يتكلم في آية يشرحها في 5 دقائق، ثم ساعة ونصف كله فلان فيه فلان، وتكون فلان خالته من أهل السنة، يقولك لا نحن نتكلم في أهل البدع. قل نعم، أنتم تضربون أهل البدع برصاصة، ولكن تضربون إخوانكم بالصواريخ العادرة للقارات، فيكم غلو. واضح هذا؟ من بعض الناس يقول نحن نرد على أهل البدع، نعم تضربونهم بسهم، ولكن إخوانكم تضربونهم بالمنجنيق، عرفتوا المنجنيق؟ وبالصواريخ، مات لا تغر بي هكذا. فإذا كان الشخص مثل هذا ما نجلس معه ولا نجلس في مجالسه ولا نقرأ كتبه من هذا النوع. هذا هو كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شوف العدل. أما هم لا، أنا الآن أدرس في بعض المساجد، شباب ماذا يفعلون؟ أدرس تفسير كلام الله، يخرجون من المسجد يا ليتهم يذهبون إلى بيوتهم، وين يبقوا؟ خارج المسجد بلحاهم وأقمصتهم عند المسجد. حتى الذي أفتاهم، هذا الجارح الذي أفتاهم، ما قال لهم اجلسوا عند المساجد، قال لهم ما تسمعوش لفلان، لكن ما قال لهم اقعدوا عند المسجد. هذه تعب بعد المسجد، من جابوها؟ من أفتاهم؟ أنفسهم، أفتوا أنفسهم. واضح هذا المسألة هذه؟ فسبحان الله، هذا ما فيش عدل يعني فلان. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في آخر حياته بدأ هذا الفكر، اللي هو السلفيون أو بعض السلفيين بدأوا يجرحون بعضهم بعضا، وبدأوا يستعملون الغلو حتى مع المبتدعة، حتى المبتدعة ما تستعمل معهم الغلو، تستعمل معهم العدل. فالشيخ الألباني جلس مع بعض هؤلاء وبدأوا يلقون عليه هذه المسائل، فسألهم بعدما تكلم وافتتح الكلام الرزين بالأدلة وكذا، قال لهم أسألكم سؤالا، لو أن رجلا مخالفا لنا في المنهج انتقى أحاديث من صحيح البخاري وكتبها في رسالة ونشرها بين الناس، هل نقرأها؟ قالوا لا، ما نقرأها. قال لماذا؟ قال هذا فيه تزكية له. فقال الشيخ هذا الذي كنت أخشاه، وهذا هو الغلو. صحيح البخاري، قال لا، هؤلاء يخالفون. الآن يحذرون من الشيخ فلان، لماذا؟ لأن الشيخ ما وافقنا في تبديع فلان، هذا هو التحذر. طيب هما أنت شيخ ألف والشيخ باء، هل نشوفوا الأصول تاعكم؟ الكتاب والسنة، منهج السلف الصالح، لا يرون الخروج عن الحكام الظالمين، لا يرون المظاهرات، لا يرون كذا، لا يرون كذا. لماذا خالفته؟ قال لما يجي العاصمة ما يزورنيش. لا انت الكعبة. لما يروح للعمرة ما يزور الشيخ فلان. قلت لهم يا اخي الانسان ذهب الى الحج والعمرة، ما راح زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، راح لمكة دار العمرة او الحج ورجع لبلاده، حجه صحيح؟ شفت حجه؟ ولهذا لما تلاقى معهم في مكة زرت شيخ فلان، سبحان الله امتحان. هذا تحزب. يختلفون على مثل الأمور. أحد أهل العلم دعاه حزب مخالف للمنهج السلف في أمور، قالوا له أروح دير لنا درس في المركز تاعنا، راح دير لهم درس وأثر ولم يتأثر. يقول لك لا اهجروه يا أخي، سبحان الله العظيم. يقول لك أنا ما نروح. أنت ما تروح تخاف، ما تقدرش، هو يقدر وهو يؤثر ولا يتأثر. قال لك لا، لما يشوفوك الشباب تدخل المركز تاع الجماعة الفلانية يتأثروا بك. غلط هذا. الشيخ الألباني كان يقولهم غلط هذا المنهج، هذا المنهج الفاسد ولا راهو يمشي الآن. واضح يا جماعة؟ أنا أكون أهل عدل. ولهذا بعض هؤلاء المجرحين لهم يجرحونا، تلاميذ تاعهم شافوا بعض التلاميذ اللي يجلسوا عندي يجلسوا معاه، قال لهم راكم جوتوا به. قال لهم شيخ أبو سعيد قالنا روحوا. قالكم روحوا إيه؟ أنا نستفادوا حنا نقعدوا، إذا كان غير جرح وتجريح ما نجوش. فسكتوا. أما هم لا، أنت تدرس الوضوء، فرائض الوضوء من الكتاب والسنة، لا تسمع له. هذا هو الفساد. ناس يذهبون إلى أمريكا ليدرسوا الكفار ويدرسوا المسلمين هناك الذين هم جوعى ومحتاجون إلى العلم، لا تحضروا له. يا أخي سبحان الله، لماذا لا تحضروا له؟ لأنه لم يوافقنا على تبديع الشيخ فلان في اليمن. لا إله إلا الله. هذا هو التحزب. فنحن ماذا نفعل؟ نرجع إلى العدل. أما إذا كان هذا المجرح من عامة الناس ولو عنده لحية وقميص، لأنه الآن عندنا بعض الناس يقول لك فلان فلان سلفي وفلان عامي، على عامي يعني موش داير لحية وقميص. غلط هذا. العامي هو اللي ما عندوش العلم الشرعي ولو عنده لحية وقميص. هنا عندنا اللي يدير لحية وقميص مباشرة فيه واللي من العلماء، لا لا موش عيب، هذا عامي. طيب إذا كان هذا عاميا انظر، إذا كان تستطيع أن تناقشه تناظره، هو إنسان مربي يعني عنده أخلاق، هتكلم معه إذا فيه فائدة. أما إذا كان هذا إنسان برهوش، سمحوا لي عن الكلمة دي، برهوش، معناته برهوش واعد، يعني كلمة زوج يجيب لك سيف ويجلبك موس ويضربك بدماغ في الصف الأول عند المحراب، هذا ما تناقشه. صراحة في المسجد يتكلم على هالمسألة، يرفض القميص تاعه ويعطيه بدماغ، وبعد تجي الشرطة على ضربته. وين ضربته؟ قال الشرطة، قالوا لهم احنا الآن رانا عيانين من أصحاب المخدرات والسيوفة، نزيدوا ثاني نجيو لكم، ما تحشموش على واحكم. قالوا على ضربته، ما بدعش فلان، فلان قال عليه شيخ، ماشي شيخ هذا، بكري كان شيخ وبعد ما ماشي شيخ، لأنه أخطأ. ولهذا أيها الإخوة يكون إنسان عادل. أذكر أن أحد الإخوة العقلاء التقى مع واحد من المجرحين الكبار تاع العاصمة، قالوا يا شيخ فلان ماذا تنقم على الشيخ أبي سعيد؟ قال عنده أخطاء. أسكت. فقال له هذا العاقل وأنتم فضيلتكم ما عندكم أخطاء؟ فسكت. بين لي الأخطاء، هل أخطاؤه تخرجه من أهل السنة والجماعة؟ هل أخطاؤه تستوجب أن نهجره؟ لما تدقق معه سيب لا لا. هذا من الشيطان. وما تنسوش هناك أيدي خفية لضرب الدعوة السلفية من الصوفية والروافض وأهل الشهوات. عن بالكم أهل الشهوات يخلوكم جينيوهم، هو يحب يمشي مع البنات، هذا اصحاب الشهوات يرقص، انت تقول له حرام وتروح تعطي له شريط وكتاب خلينا. فما اللي يديروا لكم؟ كاين ناس يخدموا باش يتولوا ما شغلوا ببعضكم بعض وتركوهم مع شهواتهم. انتبهوا. فبعض الناس يأتي إلى مجلس الشيخ وجد بعض المشايخ عنده نية طيبة فيجيب على كل سؤال وما يتفرس. قلت تفرس يا أخي. مثل أحد الشباب اتصل علي من الغرب الجزائر عندها مدة، لعلي قصصت عليكم هذه القصة، عندها تقريبا الآن 6 سنوات أو 7. السلام عليكم. السلام طريق الهاتف. عرفت أن من لهجته أنه من الغرب الجزائري. ماذا تقول في فلان وفلان؟ قال فيه ويقولون وقيل ويقولون وسيقولون و... قلت له أنت من مدينة كذا من الغرب؟ قال نعم. واه. قلت له تعرف الشاب فلان مغنين هذا الشاب تاع الراي؟ قال أعوذ بالله أنا ما نتكلم عليهم هذا. قال لا ما تكلمش. قلت له روح ليه للدار دي له بطاطا تيسري علبة حلوة وزوره. قال لا أنا ما أزوره. قال لا ما أزوره. زوره وقل له إن صوتك حسن لو استعملته في كلام الله. قلت له تعرف المكان الفلاني فيه المراقص هذيك المنطقة يرقصوا في الماو؟ قال أعوذ بالله أنا أدخل هناك. قلت له لا أنا ما قلت لك أدخل. قلت له لكن انتظرهم في مواقف السيارات معك أشرطة في الوعظ والإرشاد السني كتيبات والزحة. قال لا نحن ما نشتغل بهذه الأمور. قلت تشتغل بالشيخ فلان الشيخ فلان من أهل السنة. فوضع الهاتف. سبحان الله العظيم. يقول لك ألقي كلمتك وما تدري متى تكون سائل. أنا ما ظنيت أنه ما استفاد. أقول لكم قبل شهور فقط في هذه السنة سبحان الله رحنا إلى دورة علمية في الغرب الجزائري فأعدت هذه القصة بمناسبة الاشتغال بالعلم وعدم الاشتغال بالأمور. فبعد الدرس جاء إلي شاب ممكن 25 سنة في عمره ملتحي ما شاء الله عليه الوقار. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك الله خير. قال يا شيخ القصة التي ذكرتها أنا صاحبها. قال لقد استفدت من كلامك جزاك الله خير. قلت كيف؟ قال لقد تاب على يدي مغنيان والثالث في الطريق. قلت كيف؟ قلت كيف تعرفهم أنت؟ قال أنا كنت مغني ولما تبت أول ما علموني ماذا تقول في فلان لكن الحمد لله أرشدني الله بك. قلت شفت كيف؟ قال جزاك الله خير أنا استفدت وأنا الآن أدعو إلى الله خاصة المغنين هذا تابع على يدي اثنان والثالث راه ان شاء الله في الطريق. قلت له هذا خير ولا تهتم ماذا تقول في فلان وفلان؟ ها؟ ان كان ولا بد كاين مبتدعه عليك بهم ولكن بالحكمه كما انا ذا شمس الدين بوروبه ولا بوروبي ها قولوا اصحاب لهم يجرحوا فينا هضروا عليه هضروك عليه راهو يفسد ويتكلم ويسب ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب والألباني وبنداز ويسبكم انتوما تكلموا فيه. تكلم في أبي سعيد والعيد. نسأل الله العافية. الله يهدينا. نعم نكتفي بهذا. ما عندهمش أسئلة؟ ها تفضل كي نقول لهم نكملوا نبداو الاسئله. تفضل شيخ. جبنا عادي ايه شيخ كلمه عن احداث الفتن البيئه العربيه. نعم بالنسبه لهذه الفتن التي تجري في البلاد العربيه كما جرى في ليبيا وكما جرى في مصر وكما جرى في اليمن في تونس وكما يجري الآن في سوريا وكما نخاف أن يجري في غيرها. الاختصار عندي كلمات كتبتها وهي منشورة في موقعي ارجع إليها. ومؤخرا كتبت كلمة في سوريا وعنوان الكلمة موجودة في موقعي بعنوان وتتكرر خدعة العراق في سوريا. اقرأها، تعرف أن ما يجري هناك كله خدعة، وسقط فيها حتى بعض المشايخ. وكلامي أنا لست واحدا فيه، بل فيه مشايخ لا سلفيون لا يوافقون على ما يجري في سوريا ولا يسمونه جهادا. هذا نعم باختصار. شيخ فيما يخص الأحداث هذه، شيخ رأينا يعني هناك بعض الذين يسمون أنفسهم سلفيين وإسلاميين، يعني رأينا بعض المشايخ والإخوة الذين هم ضد الحزبية والتحزب يعني يتحاملون أكثر على هؤلاء الإسلاميين أكثر من العلمانيين والأحزاب الأخرى، يعني من ناحية المحبة والولاء والبراء. نعم هذا من الغلو، هذا من الغلو. على كل حال إنسان يكون عدلا، استعمل العدل ونبه على خطأ إخوانك. أنا قلت في آخر الكلمة هذه تعالى وتتكرر خدعة العراق في سوريا، في آخر قلت له بالنسبة للمشايخ الذين أخطأوا في هذه المسألة وغرر بهم وهم معروفون بالعلم والمنهج الصحيح، هؤلاء لا نسبهم ولا نشتمهم ولكن لا نتبعهم على خطائهم، ولم أسمي أسماء ما يعني. وأما الذين هم معروفون بالتقلبات الفكرية ما عندهم منهج، فهؤلاء نحذر منهم. هذا تقريبا الكلام. نعم. لا إله إلا الله. شيخ تفضل. الذي يترك يعني مجلس حضور حلقة علم بحجة أنه ليس بطالب علم ولا يطلب العلم، يقول لا يريد الحضور، يعني تكون حلقة تقول له أرواح ما يجيش، هذا ليس بطالب علم. نعم نصيحته كلها. وهل هذا من الإعراض عنه؟ سمعتم سؤال أخيكم، يقول الأخ هناك ناس لا يريد أن يحضر مجالس العلم بحجة أنه هو ليس طالب علم فلا يهمه، فنقول هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل العلم خير من فضل العبادة. الفضل يعني الزيادة، الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة، يعني النافلة. فالإنسان كلما طلب العلم ولو كان يعلم فعنده أجر كبير، عنده أجر كبير. فهذا أنا حثه ونبين له أهمية طلب العلم وفوائد طلب العلم وفضل طلب العلم، نسوق إليه الآيات والأحاديث ونقول له أنت في أجر. كان الإمام مالك رحمه الله يحدث أحد التلاميذ، فلما جاء وقت الصلاة دخل وقت الصلاة أراد أن يتنفل، فجمع كتبه فقال له الإمام مالك ماذا تفعل؟ قال أريد أن أتنفل. قال عجيب أمره، ما أنت فيه خير من النافلة، يعني الإمام مالك قد يذهب ولا يعود إليك إلا بعد يومين ثلاثة فاستفد. فالمقصود نحن نحثه ونحذره من الإعراض، والإعراض نوعان، هناك الإعراض الذي هو كفر، هذا ليس من الإعراض الذي هو كفر. الإعراض الذي هو كفر هو أن يبغض بقلبه ولا يستمع إلى العلم ويتكبر عن العلم. أما الإعراض بسبب الخوف أو بسبب الحياء فهذا من النقص ولا يصل إلى الكفر المخرج من الملة. واضح هذا المسألة؟ نعم. نعم ثلاثة الذين أعرضوا، أعرض فأعرض الله عنه هذا الثالث، هذا من الإعراض بسبب إما أن يكون منافقا ذلك الثالث ولم يذكره الراوي سترا عليه، أو أنه أعرض لانشغاله بالدنيا فهو نقص، كما يذكر الحافظ بن حجر العسقلاني وغيره في شرح هذا الحديث. ها ما هو الوقت الصحيح للأذكار والمساء؟ أسأل الشيخ العيد. الشيخ عباك تقصيني على المسألة هذه. أذكار المساء فيها خلاف. هناك علماء يقولون أن أذكار المساء تبدأ بعد العصر، منهم ابن القيم، وهناك من يقول تبدأ بعد المغرب، وهذا من الخلاف الجائز، ولا يجوز أن يكون هذا الخلاف مصدر ولاء وبراء. واش تقول انت بعد المغرب ولا بعد سلفي؟ هذا غلط، هذا من الخلاف الجائز، كما يفعل كثير من الشباب. كيف يعرفون أن إنسانا سلفي أم لا؟ بالأمور الجزئية. كيف؟ لا ماشي سلفي على ما يصليش للسترة. كاين علماء من السلف الصالح ما يصليش للسترة، يراها ماذا؟ مستحبة. لا كنا نشوفه يدير جلسة استراحة ما يديرش، ماشي سلفي. كي ينزل السجود ينزل على ركبتيه أو يسبق أو يقدم يديه. آه يا جماعة هذا غلط، هذا غلط، لا نعرف السلفي بهذا. بل بعضهم مش قال لي، قالها لي شخصيا، قال لي يا شيخ أنا لما كنت صغيرا كيفاش نعرف الكتاب باللي مليح وكتبوا واحد سلفي سني أم لا؟ قال لي نشوف خطبة الحاجة، إذا في خطبة الحاجة نقراه، ما فيش خطبة الحاجة ما نقراش. هذا غلط، غلط هذا. واضح يا جماعة؟ نعرف الرجل بأنه سني لأنه متمسك بأصول السنة، لا يسب الصحابة، يؤمن بالحوض، يؤمن بالشفاعة، لا يكفر بالكبيرة، لا يرى أن هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. وإن كان هذه فيها خلاف ثاني، واضح؟ إن كان الراجح أن كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يحكموش عن هذه كلمة، واضح؟ هذا مش بالجزئيات. فلان وين يدير الساعة؟ ديرها في اليمين سلفي، ديرها في اليسار ماشي سلفي. لو كان يديرها في جيبه ها؟ هذا مش من الأشياء اللي يكون عليها الولاء والبراء. واضح يا جماعة؟ نعم زيد. شيخ من هو الذي يعني يستحق أن يقال عنه تكفيري؟ نعم التكفيري هو الذي يكفر بالكبيرة، يكفر المسلم بالكبيرة، واضح؟ يعني حاجة كبيرة من الكبائر يكفر بها، وما عندوش ضوابط تاع التكفير، يكفر بالكبيرة ولا يعذر بالجهل. هذا هو. نعم. ما هو علاج هذا الفتنة الواقعة بين الإخوة؟ وش من الفتنة؟ هذه تاع التجارة. هذه مصباح نكرها خلاص. ذكرتها. الخروج منها يا شيخ. الخروج منها، من قلت لك الخروج منها إن كان من العلماء من طلاب العلم الذين تستفيد منهم على التفصيل السابق، وإن كان من العامة على التفصيل السابق. والإنسان لا يدخل فيها كثيرا، يبعد يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. ما معنى خاصة نفسك؟ تروح الجبل تسكن ولا في مغارة؟ لا، يعني بأصحابك اللي تعرفهم، المدرس مع تلامذته، الإمام مع المأمومين، الإنسان مع والديه، وهكذا. لهذا ترى الآن كثير من السلفيين لا يردون على مثل هذه الأمور. كما أحد هؤلاء الكبار تاع الغلو قلت له شوف اسمع الشيخ، قلت له والله غير نشرش حكنا، شوف قلت له ندير عليك خطب، ندير عليك دروس، ندير عليك محاضرات، والله غير نمزقك. قلت عن بالك راني ساكت ما نقدرش ندافع على نفسي، نقدر ندافع بإذن الله وهذا من فضل الله علي، هذا مدح للحاج. قلت له لكن أنا لا أريد أن أشق العصا، هي مشقوقة نريد نشقها. اسكت قلت له، شد فمك. واضح؟ فلما ما نتكلموش مشي مع ضعف ولا لا، هذا سنة، اسكت. الفتنة كيف تسكت عليها تروح بإذن الله، والله أعلم. وإنسان يدعو الله أن يحفظه من الفتن. نحن دائما ندعو في آخر الصلاة بعد التحيات وبعد الصلاة الإبراهيمية، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، فيه تعوذ الإنسان بالله من الفتن. المفروض ما يمر عليك يعني وقت في كل يوم إلا ودعوت الله أن يحفظك من الفتن. ويدعو كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إذا قام للليل، كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إنسان يدعو بهذا الدعاء هذا يا ربي يهديه. والفتنة هذه راهي كما قال لي بعض الإخوة، قال لي هذه الفتنة راهي تميز، لأنه حتى لما تجي إن شاء الله خلافة النبوة، يعني جاية خلافة النبوة، لما تجي خلافة ما نوضوش بعضنا نقتلوا بعضنا، تكون الحالات صفات ويكون الناس مثل يعني يشبهون الصحابة ويتشبهون بالصحابة، ينشرون الخير في العالم. واضح هذا؟ نعم تفضل. نعم. وحملته وانجبت يعني على مرات. ثم وصلت. على مرتين كيف؟ مرة انجبت بعد مدة انجبت الثاني. منه؟ منه. من زينة. من زينة. ثم وصلت للمحكمة. إيه. القاضي قال لأنه معقد زواج. نعم. بدون ما تستبر حيضة ولا شيء. إيه. هو يقول أنها كانت كنا كذا نزلت العلاقة سيئة. نعم. وعقد لهم وصار الآن زواج. هو يقول الآن بعد ما ملبو يعني العيد، هل لابد من إعادة العقد؟ يعني. الأصل أن المرأة إذا زنت وأرادت أن تتزوج لابد من شرطين. الشرط الأول التوبة، أن يتوب جميعا توبة نصوحا، والشرط الثاني أن تستبرئ بحيضة حتى لا يكون هناك في أحشائها ولد من الزنا. هذا قول جماهير العلماء. أما هذه الفتوى اللي هي هذا الحكم الذي أصدره هذا على كل قاضي، هذا فيه تفصيل، وهذا من المسائل التي لا يفتى بها على العلن، هذه كل حالة تدرس على حدة، فيها تفصيل. كما كان يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما يسأل في مثل هذه المسائل، قل هذه المسائل لا يفتى بها أمام الناس، وإنما يفتى للمبتلى بها وفيها تفصيل وأحكام خاصة. نعم شيخنا، أنت تعرف الإنسان هذا؟ أنا شيخ أحد الأئمة زميل تاعي تفريغ جسدها من الحي تاعه، وراح يفتي له بالتليفون. لا هو يعرفه شخصيا، راح يجيه وجها لوجه. طيب أنا مرة سألني واحد من شعب من وهران ولا من مهم الغرب الجزائري ولا متنس ولا مسألة مثل هذه، قال ما قلت له ما أفتي لك يا أخي التليفون، قال أنا من حقي أن تفتيني. قلت له أنا من حقي ألا أفتي؟ على أنت من حقك برك الإيمان برك تركب على رأسه ولا كيف؟ قلت له اذهب عند مشايخ الذين هم في بلدتك أو قريب بلدتك يفتونك، أو تأتي إلي، ما أنا أعرفك، أنا تقول أني متنس، بلك أنت من كندا هنا على بالي. نعم. المرأة التي عقد عليها عقدا صحيحا ولم يدخل منها شيخ ومات زوجها، هل عليها عدة؟ لا. حديث سمعت السؤال، رجل عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم قبل أن يدخل بها مات، هل عليها عدة؟ لا ليس عليها عدة. عليها عدة، استغفر الله، عليها عدة. نعم عليها العدة، ولها المهر كاملا ولها الميراث. أنا اختلط علي الأمر في قضية طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول ليس عليها عدة، لكن إذا مات عنها قبل الدخول فعليها عدة ولها الميراث ولها المهر كاملا. بهذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة اسمها بروع بنت واشق، وبهذا أفتى ابن مسعود بهذا الحديث. نعم. هل الرضاع الأخوة من الرضاع موظفة؟ لا لا، الرضاع يحرم الزواج ويجيز الخلوة ويجيز السفر ويجيز النظر إلى مواضع الزينة من المرأة فقط. أما الميراث لا. نعم. زيد زاد الله لكم الخير. إذن نكتفي بهذا، نصلي والعشاء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والصبر، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، والحمد لله رب العالمين.